يبقى اللي عايز ياخد سفينه يجي وراه ولا يكون مترصد لقدام؟ كل سفينه تفوت كويسه يروح انسى، كل سفينه تفوت كويسه يروح انسى. يبقى وراء دي معناها ايه هنا؟ يبقى امامه، لانه هو ماشي، السفينه ماشيه، يبقى وراء هنا بمعنى ايه؟ امامه. ولذلك لما ربنا يتكلم على الكفار يقول من ورائه جهنم، هي وراءه ولا قدامه؟ زي ما يقول له وراك وراك كويس كده. يبقى اذا وراء تستعمل بمعنى ايه؟ بمعنى امام، وتستعمل بمعنى بعد. مثلا وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ من وراء إسحاق يعقوب، يعني مثلا من بعده. تبقى كلمة وراء استعملت مرة بأمام ومرة إيه؟ مرة من بعد على الأول. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتموا، خلاص كده. طب هيبينوا الكتاب للإيه؟ فنبذوه وراء ظهوره، يبقى خلف. يبقى وراء جت مرة بمعنى ايه؟ امام، ومرة جت بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى بعد، ومرة تأتي بمعنى غير مغاير، سواء قبل ولا مغاير وبس. الحق سبحانه وتعالى في سورة الايه؟ المؤمنون، قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم ايه؟ في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال لا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى غير دول. والمحصنات إيه؟ من النساء، مش كده؟ وبرضو في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، وبعدين والمحصنات إيه؟ من النساء، برضو ربنا إيه؟ حرم، إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم، كتاب الله إيه؟ عليك. وأحل لكم ما وراء، يعني ما وراء ما غير دي، غير دي. يبقى إذن كلمة وراء استعملت في القرآن على أربعة معاني. معنى إيه؟ أمام كالآية معنى، ومعنى بعد، ومعنى خلف، ومعنى غير. واللغة العربية تتميز عن اللغات كلها بأن فيها لفظ واحد يطلق على معانٍ متعددة. ليه؟ قال لك لأن الملكة العربية ترجع كل معنى إلى اللفظ اللي في السياق، تعرفه، ما تجيبش لفظ مطرح إيه؟ مثلا كلمة العين، أهي العين الباصرة، مش كده؟ والعين اللي جارية مية، والعين تطلق على الذهب والفضة، والعين تطلق على الجاسوس. كل معنى السياق هو اللي إيه؟ يقول لك إيه؟ أرسل الملك على أعدائه عيونه، تبقى يعني إيه؟ طبعا تبقى هي جواسي، ورآني بعينه، تبقى العين البصر، وفجرنا عيون الأرض، يبقى مثلا، يبقى السياق هو اللي يحدد الإيه؟ هو اللي يحدد الإيه؟ المعنى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني أن أوجد فيها عيبا يصرف نظر الملك المغتصب عن أخذها. وكان وراءهم ملك، أي أمامهم مترصد، يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا. غصب، قال لك غصب، الغصب برضو أخذ غير حق، بس أخذ غير الحق ده بياخذ صور متعددة. التعدد يأتي من طريقة أخذ غير الحق، مثلا السرقة برضو أخذ غير الحق، إنما اسمها سرقة. ليه؟ لأنها أخذت من حرز مثله، كسر الدولاب وخد وخفية، يبقى السرقة أخذ مال الغير خفية من حرز مثله، أدي واحد. طب والغصب؟ الغصب انك انت ايه؟ تاخد مني بعين عينك وتاخدها كده بايه؟ بقوه، وتكون فيه مقاومه. طب والخاطف؟ برضو عين عينك، بس ما فيش فيه مقاومه لانك انت ما تملكوش، يخليك قاعد على البنك كده، بنك واسع ما تقدرش ايدك تمتد عليه حاجات كتير، يوم عيل يجي يروح خاطف له ملبسه، خاطف له مش عارف ايه، ده اسمه ايه؟ خاطف. وبرضو الاختلاس أخذ الحق، بس أخذه مش خفية،

القوم الذين أذهبهم كفار مكة لليهود يسألوا للرجل الطواف اللي طف البلاد ويسألونك عن ذي القرنين. ذي القرنين ده لقبه، يا ترى هو في تكوين ذي القرنين ولا كان لابس تاج له اتجاهين؟ هو ذا. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، حدكم فكرة عنه. العلماء بقى قعدوا يختلفوا، يا ترى هو مين؟ الإسكندر الأكبر المقدوني الطواف في البلاد ده؟ الإسكندر الأكبر المقدوني ده كان في مقدونيا في الغرب، وهنا الراجل اللي حيقول عليه حيروح للإيه؟ للغرب ويروح للشرق ويروح لل... فواحد عالم من علماء الهند اسمه أبو الكلام آزاد كان حقق تحقيق إنه ليس الإسكندر الأكبر، وإنما هو قورش الصالح وكان في فارس اسمه قورش، والرحلة دي بتاعته في الشرق وفي الغرب ولا بين السدين. هنا كون العلماء عايزين يشخصوا حدثة القصة بيضعفوا تأثير القصة، لأن الأمر المشخص قد لا يتعدى إلى الغير، يقول لك ده شخصي، ده مسألة إيه؟ شخصية. إذا لو جاء بالعلم في ذاته لتقول ده دي علم ما يتعداش لغيره، والله يريد أن يضرب المثل عشان يعم أي شخص أوتي قوة في الأرض إذ رسالته تبقى إيه؟ إسكندر، قول أي واحد النهاردة يجي قوته إيه؟ ما دام ممكن وأعطاه الله سلطة وأعطاه قوة مسلكه في الحياة يبقى إيه؟ لو قال له قال فلان نقول ده ما يتكررش، يبقى تنصرف النفس عن الأسوة به، وما دام تنصرف النفس عن الأسوة به يبقى ضرب القصة ملوش ايه. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال وضرب الله مثلا للذين كفروا قال امرأة نوح وامرأة لوط، قال لك هي مين؟ هي بس بقول لك ان النبي المرسول لهدايه الناس ما قدرش ياثر على امراته عشان تبقى مؤمنه. تبقى اذا الايمان دي مساله شخصيه ما فيش فيها سيطره حد على حد، وده بيعلم النساء حتى انه ده نبي ما قدرش ياثر. وفرعون اللي ادعى الالوهيه امراته امنت، يبقى بيقول للمراه امت رايك في العقائد وفي الدين راي ايه ذاته، ما تتأثريش في الهداية لا بنبي ولا في الغواية بمن ادعى الألوهية. بده طاقة لمين؟ للمرأة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.